الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل إخواني في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه. ما معنى طأطأ رأسه؟ أخفض رأسه، يعني لا يرفع رأسه ولا ينظر لا يمين ولا شمال، وإنما نظره إلى موقع سجوده، يطأطأ رأسه ويجعل نظره إلى موقع سجوده. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه. ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته، يعني نظره إلى أصبعه يشير به. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظره في صلاته يكون في موقعين: في حال القيام إلى موضع سجوده، وفي حال الجلوس إلى أصبعه وهو يدعو ويشير به. وكان قد جعل الله تعالى قرة عينه ونعيمه وسروره وروحه في الصلاة، وكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة هي الفارقة بين الإيمان والكفر، وهي علامة الإيمان، فمن وجد لذة في صلاته ووجد انشراحا فيها ووجد قلبه يطرب عندما يأتي وقت الصلاة فينطلق إليها، وحسن إسلامه. أما إذا تثاقل في الصلاة وتململ وهو يصلي وينتظر التسليم، ومجرد أن يسلم خرج من المسجد، هذا علامة إما نفاقه أو ضعف دينه وإيمانه. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قرة عينه ونعيمه وسروره وروحه في الصلاة. قال: ومع هذا لم يكن يشغله ما هو فيه من ذلك من مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم، مع كمال إقباله وقربه من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه واجتماعه عليه. متى يجد المرء لذة الصلاة؟ إذا أجمع قلبه واستحضر قلبه في الصلاة. فمتى ما كان جمع قلبه وحضر قلبه واستحضر أنه واستشعر أنه واقف أمام الله سبحانه وتعالى، فهنا يجد لذة الصلاة وراحة الصلاة. لكن إذا كان يصلي وقلبه لاهل فقط الجسد الذي يتحرك، فهذا لا شك أنه سيتململ وسيأتيه الشيطان يوسوس له ويذكره بأعماله فيخرج من صلاته لم يستفد شيئا، لأنه منذ أن كبر والشيطان يلعب في مخه وقلبه يذكره بأعماله، ربما يكون قد نسي شيء ولم يتذكره إلا في الصلاة، وهذا لأن الشيطان يوازي عنده إفساد صلاته أعظم من حاجاته، حاجات هذا الإنسان الدنيوية، يذكر بأمواله يذكر بأموره وأشغاله، ولكن أفسد عليه صلاته، لأن صلاته تنفعه في الدنيا والآخرة وهي أس السعادة، والشيطان يريد أن يحرمه من ذلك. فلذلك من فقه الإنسان أن يجاهد نفسه في شأن الصلاة ويبذل الأسباب التي تعينه على خشوعه فيها، وأنه يعني لا يخرج من الصلاة إلا وهو مطمئن بها، يجاهد نفسه على الخشوع، يبذل الأسباب المعينة له على حضور القلب من الإتيان مبكرا وسماع الأذان ويردد خلف الأذان، ثم يتوضأ في بيته ويأتي مطمئنا في مشيه لا مسرعا حتى يلحق الصلاة. ولهذا لما كانت هذه المشية وهذه العجلة تذهب خشوع الإنسان في الصلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الإنسان إلى الصلاة وهو مسرع، وإنما يأتي عليه السكينة والوقار والهدوء. فنهاهم عن يأتوا مسرعين وقال لهم ما أدركتم فأتموا وما فاتكم فاقضوا، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وإن لم تقم الصلاة صلى ما شاء الله أن يصلي، ثم يحرص على أن يكبر تكبيرة الإحرام مع الإمام، يجاهد نفسه قدر ما يستطيع. ولهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم على تكبيرة الإحرام، من حافظ على تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 صلاة أو 40 يوما، الناس الرواية اللي حافظ يذكرني، كتبت له براءتان، من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. ثم يجاهد نفسه على حضور القلب بما يسمع من الإمام إن كانت الصلاة جهرية، أو بما يقرأ هو في صلاته وأذكاره، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء أحدنا الشيطان يوسوس له فإن هذا الشيطان يقال له حنزب، هذا الشيطان دوره فقط مهمته يشغل الإنسان في صلاته، يأتي للإنسان في صلاته يوسوس ويذكره. فأعداء الله متربصون للمسلم، أعداء من الجن وأعداء من الإنس، هذا فقط مهمته إشغال الإنسان في صلاته، مثل أعداء المسلمين الإنس، هذا مهمته في الإعلام، وهذا مهمته في الأفكار، وهذا مهمته كيف يخطط لإفساد النساء، وهذا مهمته كيف يفسد على المسلمين دينهم وحياتهم ومعاشهم وصحتهم، يتوزعون الأدوار. هكذا الشيطان، هذا مهمته فقط، يشغل الإنسان في صلاته، شيطان يقال له خنزر. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويذهب عنك إن شاء الله. فالمقصود أن الإنسان يسعى للخشوع في صلاته وللطمأنينة فيها، لأن الصلاة خاصة صلاة الفجر إذا صلاها بطمأنينة وخشوع فيوم كله سعيد، وإذا فاتته فيوم كله حزين. وهذا يشعره المسلم المؤمن المحافظ على الصلوات، في يومه إذا لم يوتر أو فاتته صلاة الفجر يوم كئيب. فالصلاة سعادة الإنسان، وهي معينة له في أموره الدنيوية أيضا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه شيء لجأ إلى الصلاة، وإذا أراد أن يقدم على شيء استخير الله ويقدم بين دعائه ركعتين. وكذلك إذا حصل منه ذنب فتوضأ وأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين وسأل الله المغفرة غفر الله له. إذن انظر لكلام ابن القيم رحمه الله تعليقا على راحة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، أنه يقبل عليها، قال: ومع هذا لم يكن يشغله ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم مع كمال إقباله، إقبال على الله وقربه من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه واجتماعه عليه. وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخففها مخافة أن يشق على أمه، فتشغله عن الصلاة. إذا سمعت المرأة بكاء ولدها أشغلها عن الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي هذا الأمر، لأن الإنسان ينبغي له أن يتجنب كل ما يشغله عن خشوعه في صلاته. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء وهو يدافعه الأخبثان أو في حضور طعام، لأن هذا سيشغل نفسه فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة في حضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني الغائط والبول. فإذا كان الإنسان دخل في الصلاة وهو مضطر لبول أو غائط فهذا سيشغله وسيذهب عنه الخشوع. قال ابن القيم: وأرسل مرة فارسا طليعة له، أن يطلع له المكان أو الأخبار،

وأما حديث أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته، فحديث باطل. ذكره الدارقطني. وفيه عن عنت ابن إسحاق، فابن إسحاق مدلس، وإذا عن فحديثه مردود. وبالأمس ذكرت عن عبد الله بن لهيعة، تذكرت بعد الدرس وقلت أنه مدلس، وهو خطأ ووهم مني، إنما هو اختلط، احترقت كتبه فاختلط، فأصبح لا يؤخذ حديثه بعد الاختلاط. أما التدليس فلا يعرف إلا لا يعرف عنه، يعرف عنه اختلاط. وكان صلى الله عليه وسلم، قال ابن القيم: الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في صلاته، يعني هذا ثابت وليس مردود. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجليها، وإذا قام بسطتهما. فهذا يدل على جواز أن يصلي الإنسان وأمامه مصلي، سواء كان على سريره أو على الأرض. ومن ضيق المكان كان يشير النبي صلى الله عليه وسلم برجلها حتى تكفها فيسجد، فيدل على قرب مكانه وضيق مكانه. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته، فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على يده، رواه البخاري. ولفظه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع علي، فأمكنني الله منه فبعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه. فذكرت قول سليمان عليه السلام: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. ثم قال النضر بن شميل: فدعته أي خنقته. وفي رواية مسلم: إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة. وكان يصلي على المنبر ويركع عليه، فإذا جاءت السجدة نزل القهقراء فسجد على الأرض ثم صعد عليه. وكان يصلي إلى جدار، يصلي إلى جدار يعني بينه وبين القبلة جدار، أي جعلها سترة، جعل الجدار سترة. وكان يصلي إلى جدار لأنه صلى الله عليه وسلم كان دائما لا يصلي إلا إلى سترة، إما إلى جدار أو يغرز حربته. وكان يصلي إلى جدار فجاءت بهمة تمر من بين يديه، فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. يدارئها يفاعلها من المداراة وهي المدافعة. هذا يدل على أن المرأة إذا صلى يكون إلى سترة، وإذا حاول أن يمر بين يديه صبي مثلا أو شيء من ذلك فيمنع ذلك ما استطاع. أما إذا كان آدمي كبير فيمنعه بيده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يدافعه، حتى قال إنه شيطان، يعني إذا أصر أن يخرج أن يمر بين يدي المصلي فإنه شيطان. ومعنى يدارئها أي من المداراة أو من المدارعة عفوا، وهو المدافعة. وكان يصلي فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتا، والجاريتان البنتان الصغيرتان، فأخذهما بيديه فنزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة. ولفظ أحمد فيه فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فنزع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف. وكان يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيده هكذا فرجع، يعني أشار إليه هكذا. ومرت بين يديه جارية فقال بيده هكذا فمضت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب، أي الجارية مرت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، الغلام لما أشار له النبي صلى الله عليه وسلم رجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هن أغلب، أي النساء دائما أغلب في حال الرجال. وكان ينفخ في صلاته، ذكره الإمام أحمد وهو في السنن. وأما حديث النفخ في الصلاة، وأما حديث النفخ في الصلاة كلام فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه سعيد أي بن منصور في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله إن صح. وكان يبكي في صلاته، وكان يتنحنح في صلاته. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها، فإذا أتيته استأذنت، فإن وجدته يصلي فتنحنح دخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي، ذكره النسائي وأحمد. ولفظ أحمد كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح، رواه أحمد، يعني كالإذن له في الدخول. رواه أحمد وعمل به، فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة. وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى، كذلك قال عبد الله بن عمرو عنه، وأمر بالصلاة بالنعل مخالفة لليهود. وكان يصلي في الثوب الواحد تارة وفي الثوبين تارة وهو أكثر، وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا